كل جميل شو خلالها صليل ولا نارا قديم ريخة ريخة إيدوكم واختاري شرشتوكم ريخة ريخة إيدوكم واختاري شرشتوكم كل بات كل أغديتان بتانا بابا نبو متيلا نون رابا ضيلا ريخة ريخة ايدوكم واختاري ششتوكم ريخة ريخة ايدوكم واختاري ششتوكم سوق لبلانا خوتو ايتن شكانا بابا ساوادتنا مطرخ طوسى دي توتا خضرخ بيت البيتا خفقه كل سا وصوتا فينا بوركتا بيتا ريخة ريخة ايدوكم واختاري ششتوكم ريخة ريخة of Jesus say come unto me and rest I heard the voice of Jesus say I'm this dark world's light Recha, Recha, Idokum Rechtari, Sheshitokum Recha, Recha, Idokum سجرة بالدار ويدوروا ولاد صغار والسجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق على السجرة غني وعنا إيد زيني عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد يا مغارة كلها بيوت تلمع مثل الياقوت كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار مين اللي جاي بعيد عم بيرش مواعيد يدق ابواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد ليلة عيد ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد لوك المجوس ليلة الميلاد والتلج مغطيلن تيجانن لحقوا عالطريق بنجمة الميلاد لعند الطفل اللي اسمه يسوع معهن بخور وذهب وحرير وأساميهن كتبوها فوق سيوفهن جاي الليل ملوك المجد لعند الملك اللي اسمه يسوع شافوا طفل عكومة قش وحدوا امه وعم بتصلي تركوا السيف وشالوا التاج وحنيوا رؤوسهم للملك الاله والنجم الضوي فوق الباب والمغارة صارت تشبه سما صغيرة وقفوا على باب الرعيان يصلوا يصلوا للملك الإله يصلوا يصلوا للملك الإله وقفوا على باب الرعيان يصلوا يصلوا للملك الإله Thank you. Nothing more than confetti on the floor. بس ابيض بكياس يا جراس وعالناس القداس يا جراس يا جراس الليل عيد وعالناس كان عليها مسابح زرقا وشمع صغير ولمبة حمرا وصفرة تضوي وتطفي بتشبه ضو الطرقات بين غصون شرايط فضة ورفة نور وبالونات يا جراس وعالناس للقداس يا جراس يا جراس الليل عيد وعالناس نفزع انه توقع وتدوب فوقها كرت صغير ملون وبقلبه في مكتوب كل عيد انتو بخير انتو بخير انتو بخير كل عيد وبلدي بخير بلدي بخير كل عيد وبلدي بخير بلدي بخير الشجرة صارت عيد والعيد صورة بإيد والإيد تعلق على الشجرة غني وعنا إيد زيني عم بترن بعيد الليل